السلام عليكم. عام 1392 هجري، يعني عام 1972 ميلادي. قصة تكلم عن رجل من أهل جدة، متزوج وعنده أولاد، وهذا الرجل يعني حياته كلها شغل، لأنه كان عنده التزامات، عنده والدته وأبوه كبار في العمر، وأخوانه ما كانوا يشتغلون، وهو يعني من بداية حياته منذ الصغر وهو رجل عملي، ما شاء الله اشتغل والله وفقه محلات وبداية النهضة تعرفون في دول الخليج وكذا، فمشت معاه الأمور وكانت تجارته يعني ما شاء الله تدر عليه ذهب. وبكثر الأعمال اللي كانت عنده كان مضطر انه يشتغل من الصبح لحد الليل، يتنقل من محل لمحل، يبيع مثلا قطع غيار سيارات أول بدايتها، بعدين يروح إلى محله الثاني للمواد الغذائية، يروح مثلا فترة العصاري إلى محل اللي يبيع فيه خضروات وغيره ومن الفواكه وغيره يعني، بعدين عنده محل التمور واللي هو يسمونه اللي هو الدهن العداني أو الدهن السمن وغيره يعني. فكانت تجارته ما شاء الله ماشي يعني، ومتزوج وعنده عيال، لكن التزاماته تفوق الشغل والعمل والمدخول اللي قاعد يطلع منه، لذلك كان مضطر انه ما يوقف شغل ابدا من الصبح لحد اخر الليل. لا، وكان عنده بعد شنو، سيارة اللي هو تاكسي، اذا شاف نفسه فاضي او انتقل من محل الى محل ياخذ هالناس اللي العبرية اللي يبي يروح مشوار يبي كذا عشان يترزق الله، يقول استغل حتى تنقلي من محل الى محل. والله ساتر عليه هو وعياله وزوجته وكذلك امه وابوه واخوانه كلهم عايشين على هالرجل هذا، على الله ثم على هالرجل هذا. ويوم من الايام ويطيح مريض، صار فيه اللي هو انسداد الشرايين في القلب. وذيك الأيام موضوع عمليات القسطرة، ما القسطرة هذه موضوع صعب، مو نفس الآن يعني، مجرد عملية يوم واحد. أول كان اللي يسوي قسطرة لا، هذا أقل شيء يقعد داخل المستشفى 15 إلى 20 يوم، إذا ما قعد بعد فترة النقاهة يعني شهر. الموضوع كان صعب جدا والعملية كانت معقدة زمان أول، أما الحين يا رب لك الحمد في كل بلدان العالم أصبح موضوع عمليات القلب والقسطرة وتبديل الشرايين وكذا شيء سهل جدا يعني. هذا الحين كل ما راح مستشفى كذا قالوا له أنت تحتاج إلى تبديل شرايين، تحتاج إلى عملية قسطرة وكذا. المسكين يعني خوفه من هالعملية مو انه يعني انه خايف من الموت، لا، خايف انه يروح عن هالدنيا ويترك وراه مسؤولية كبيرة لا اخوانه قادرين عليها ولا ابوه الكبير في العمر ولا زوجته ولا عياله. يحس انه يعني المفروض انه يطول شوي لين يكبرون عياله، يعني يصيرون كبار يعني يقدرون يصرفون على نفسهم، مثلا اخوانه يقدرون يلقون لهم وظايف يلقون كذا، واخوانه الى الان صغار واللي بداية الدراسة يدرس واللي كذا. كان حزين وكان خايف انه يدخل للعملية، لكن بعد ما بدت حالته لكن حالته الصحية بدت تسوء يوم عن يوم، وكل ما يراجع يقولوا له حبيبي أنت لازم تخضع إلى عملية قسطرة في القلب بشكل سريع، ترى تروح فيها أنت كيفك. قال خلاص زين، الحين شلون؟ أول الناس ما عندها ثقافة البنوك وكذا إلا التجار أو اللي يضطر يعني، لكن كأفراد ابدا ما كانوا اصلا يلجؤون الى البنوك. حتى الرواتب لما كانت تنزل من القطاعات الحكوميه والقطاعات الخاصه كانوا يسلمون الموظفين بالايد يعني، والموظف يعني له حريه الاختيار يودعهم في البنك ولا ما يودعهم. وكانوا خايفين وما يعرفون نظام انه مثلا هالبنوك هذه مؤمن عليها، مثلا فلوسك ما تروح، ما يعرفون السوالف. فهذا الرجل كان من بين هالناس ما يعرف ويخاف يحط فلوسه. ايامها كان مجمع مبلغ 100,000 ريال شقى عمره، وهذا كان بالنسبة له شنو؟ ان يعني ضمان للمستقبل لعياله لاخوانه. ومبلغ 100,000 ريال في عام 72 يعني كأنك الحين تسولف عن 2,000,000 ريال. وهذا الشاب اللي هو عبد الله جمعها من العدم يعني، فخايف. قال الحين قبل لا أدخل إلى المستشفى وأجري عملية القسطرة وأنا معرض للموت بأي لحظة، لأن العملية خطرة أيامها يعني، يقولوا له دكاترة مثلا نسبة نجاحها 60 أو 50%، فالرجل حاس أنه ممكن يموت في هالعملية هذه. زين والفلوس؟ قال الحين أنا عيالي صغار في العمر وأمي وأبوي كبار ما يتحملون المسؤولية، وأخواني توهم يعني توهم بلشين في الدراسة ومراهقين وكذا، أخاف أني أعطيهم الفلوس أخليها أمانة عندهم بكرة يلعبون فيها. أنا أعطيتها لزوجتي وتعرفون يعني، يعني أنا أخاف أن زوجتي يمكن ما كانت يعني قد المسؤولية هذه، يعطيه حق عياله، عياله صغار، زين يعطي الفلوس حق منه يخليهم عنده أمانة. عنده جنب البيت في بقالة محل لبيع المواد الغذائية يشتغل فيها سوداني، سوداني اسمه أحمد. وهذا عبد الله يعرف هالسوداني دائما يشتري منه أغراض وكذا، وكذلك كان يصلي في نفس المسجد اللي يصلي فيه عبد الله اللي هو بحارتهم في جدة، فيعرف هالسوداني دائما يصلي معاه وإنسان ملتزم وأخلاق ويعرف صلى سنين يعني. فقال أنا ماكو إلا أني أروح حق أحمد وأطلب منه أنه يخبي الأمانة عنده اللي هي المبلغ 100,000 ريال. وفعلا بعد الصلاة شاف أحمد، مرحبا أحمد شلونك شو الأخبار وين رايح؟ قال برجع أفتح المحل البقالة. قال أنا بروح أتمشى معاك أبيك موضوع. قال حياك الله تفضل. قال يا أحمد أنا رجل الحين مريض ولازم أجري عملية قسطرة في القلب. طبعا أول تقول حق واحد أنا أبي أسوي عملية قلب وعلى طول يعني يحضنك ويودعك يعني. قال يا أحمد أنا لما كنت أجمع أيام ما كنت أشتغل من الصبح لحد الليل ريال ريال كنت أحتفظ فيهم عندي في البيت، حاط لي صندوق حديدي، هذا احنا نسميه صندوق مبيت اللي هو صندوق العتيج هذا القديم، أنا حاطه في الحوش، فدائما أرباحي اللي تطلع من العمل والشغل وكذا ومحلاتي أحطها داخل الصندوق بدون ما يدرون يعني زوجتي وعيالي، وحتى أخواني وأبوي وأمي ما يدرون بهالمبلغ، لأني أنا أصرف منهم على قد الاحتياجات. وأنا الحين بدخل المستشفى بسوي عملية وهالمبلغ أخاف أني مثلا يعني بكرة أموت ولا شيء، والمبلغ يبقى بهالصندوق القديم اللي حاطة بين الأغراض، وبعد وفاتي ما يدرون عنا مثلا زوجتي وعيالي، وانت ما تدري في الدنيا ممكن بكرة يبيعون بيتي كذا والفلوس تروح. فأنا يا أحمد أبي خبي عندك هال100,000 ريال أمانة عندك، إذا الله نجاني أنا راح أجيك بعد ما أطلع من المستشفى وأخذ منك الفلوس، وإذا توفيت والأعمار بيد الله أبيك يعني أتقسم الفلوس يعني تجمع أخواني مثلا وعيالي وزوجتي وكذا وأبوي وتوزعها قسمة شرعية يعني. أبيك أنت تكون مسؤول عن هالفلوس وأنا ما عندي أحد أثق فيه إلا أنت. أنت رجل إن شاء الله عند الله يعني ثقة، وأنا يعني أحترمك وقدرك وأعرفك من زمان. طبعا نقطة، لو تسألون الشياب أيام السبعينات والستينات وحتى أول الثمانينات اللي كانوا أصلا ما يثقون في البنوك، لو تقول لهم شنو المواقف أو القصص اللي سمعت عن واحد مثلا خبى فلوسه، والله لا تسمعون العجائب. أنا عن نفسي لحقت على قصة واحد من أصدقائي بايعين عمامة، بايعين بيت جدة، يوم خذ اللي اشترى كذلك شمري من أهل الجهرة، بايعين البيت، بيت قديم بالقصر، يوم باعوا البيت، بيت ورثة والبيت قديم جدا، اللي خذاه الشمري هذا رمم البيت، وبالحيط، حيط اللي داخل الحوش البيت، العمال لما كسروا بين نفس الصندوق كذي صغير يعني متخبى في الحيط. فالعمال اول ما شافوا خافوا، ما عرفوا هذا يعني الصندوق الحديد شنو، يعني كهرباء ولا مثلا هم يعتقدون انه بوكس كهرباء يعني. فاول ما شافوه راحوا بلغوا صاحب البيت، قالوا له تعال هذا كانه بوكس كهرباء يعني، فاحنا عشان كذي نخاف نهد الحيط وبعدين تحصل مشكله واحنا نخلي مسؤوليتنا. فجاء الرجل قال لهم يا جماعه ما يصير الحيط هذه فيها بوكس، يعني بوكس الكهرباء هذا. فقاعد يدقق فيه وكذا، حاول انه يوخر الحيط شوي، بعض الطوب يعني او الطابوق وخره شوي، ولا هذا صندوق، قال جيبوه. المهم اخذ الصندوق هذا وقال لهم كملوا الشغل، خذ الصندوق وراح الى بيت الثاني، يوم كسره ولا الصندوق هذا مليان فلوس، فلوس على ذهب، على فضة، على مسابيح، تعرفون الأحجار الكريمة، على حط مسدس داخل، مسدس اللي هو الفرد، لكن أنواع في منها مذهب يعني تراثية وكذا غالية الثمن. فهالرجل هذا قال هذا أكيد واحد من أهل البيت مخبيه والظهر ناسي، راح كلم الورثة اللي اشترى منهم البيت، قال لهم يا جماعة تعالوا هذه أمانة، وأنا صراحة بطلع من ذمتي، في صندوق لقيناه في الحيط، هذول بعد هم عيال حلال. قالوا له والله احنا ما ندري هل هو فعلا تبع أبونا ولا لا، احنا والله ما نحط بذمتنا. قال لهم يا جماعة الحين هذا لازم تخلصون منه، والورثة يقولون لا والله احنا ما لنا شغل، هو بذمتك انت وانت كيفك، تبي تبرع فيه تبي. قال لهم يا جماعة ولا شيء تأكدوا، هذا الفرد مثلا تبعكم، هذا مثلا الذهب وكذا. قال يبا تشلون، عندنا هم العمام اللي هم الورثة، قالوا له شوف احنا عندنا عمتنا في السعودية، نبي بس تنطر علينا شهرين ثلاثة اللي ينتجوا، اللي هي كمرة كبيرة يعني، عمتنا ممكن تعرف، لأن مبين الذهب اللي موجود داخل الصندوق والفلوس كلها فلوس قديمة يعني. فعطنا مهلة، قال يبقى أنا الصندوق هذا بالحفظ الصون لين يجيبون واحد يتعرف عليه. فعلا يوم جت عمتهم وشافت الذهب قالت إيه نعم هذا الذهب ذهب أمها، ولما توفت كان هذا نصيب أبو العيال هذول، كان نصيبه من ورث أمه يعني، وكان مخبي، وكل ما يجمع له مبلغ يخبي فيها صندوق ويحطه في الحيط، وكان هو بنفسه يحط الطابوق ويحط الاسمنت وكذا. والظاهر أنه ما توقع يجيه الموت يعني فجأة، وما قدر أنه يبلغ عياله عن وجود هالصندوق هذا، والحمد لله ردت الأمانة حق الورثة. لكن الحمد لله أنها طاحت بيد واحد إنسان يخاف الله، هذا اللي اشترى البيت ولا كان ضربها، تعرفون ذهب وفلوس قديمة. فأقول لكم في معاناة أول أيام السبعينات والثمانينات في موضوع أن شلون الواحد يخبي فلوسه وين يوديهم، كانوا يعيشون بأزمة. إحنا عندنا مثل يقول لك طلع الفلوس من تحت الكاشير، لأن في ناس فعلا كانوا يشلون اللي هو البلاطة ويحفرون حفرة ويحطوا فلوسه، كل ما حب أنه يصرف منهم يفتح البلاطة ويطلع الفلوس. فصار مثل عندنا دارج طلع الفلوس اللي تحت البلاطة اللي تحت الكاشي. مالكم بالطويلة، أحمد السوداني قال حق عبد الله، قال يا عبد الله 100,000 ريال هذه وين وديها؟ يعني أنا ساكن في سكن للعزاب في جدة، إذا خذيت الفلوس معاي أنا صراحة ما أضمن يعني أحد من هذول العزاب يشوف هالمبلغ هذا، يمكن يقتلني ويأخذها، يعني على وأنه بيسرقها راح يقتلني فوقها، فراح أعرض حياتي للخطر وراح أعرض فلوسك للخطر، وإذا حطيتها عندي في البقالة أخاف يدخل علينا حرام يعني يفكر أنه يسرق مثلا البقالة ويلقى فلوسك. الله يخليك يا عبد الله اعفيني من هالأمانة. قال له يا أحمد الله يخليك، ترى إذا أنت ما أخذتها وما حافظت عليها ترى ما عندي أحد، أنا أكلمك بكل صراحة، أنا عندي إخوان عندي أبوي أمي لكن كلهم ما هم قادرين يتحملون هالمسؤولية، عيالي صغار وزوجتي ما تقدر على هالسالفة هذه، ومبلغ 100,000 ريال أيامها يسولف. قال يا عبد الله زين أنت كم تقعد في المستشفى؟ قال أنا قالوا لي يعني مو أقل من 15 يوم. قال خلاص إن شاء الله جيب الفلوس، وفعلا عطاه الفلوس، وخلال تسليم الأمانة أحمد السوداني قال حق عبد الله، قال شوف عبد الله فلوسك هذه راح أحطهم نفس الجراب أو نفس الحقيبة تربط يقول تحت الملابس، وتعرفون أنتم السودانيين وأنا أوجه تحية للسودانيين والجميع يعني المتابعين من جميع الدول العالم، السودانيين عندهم لبس اللي هو الجلابية هذه العريضة، فهو كان مستغل ان الجلابية هذه تخبي شنو حاط يعني تحت، فهو رابط نفس الحزام مثل الجلد الجراب نفس الشنطة لكن مالي فيها الفلوس، وقام احمد المسكين يضطر ان يلبس هالشنطة هذه تحت ملابسه 24 ساعة حتى لما يجي ينام، يروح فيها السكن أو يرجع فيها لشغله في البقالة، أبدا ما يفسخ هالشنطة. قال أتحمل 15 يوم علشان عبد الله لين إن شاء الله يقوم بالسلامة، أو فعلا. لكن قبل أحمد يأخذ الأمانة عطى عبد الله ورقة كاتب فيها عنوانه وين في السودان، قال له اسمعني، طبعا إحنا هناك ما عندنا تليفونات لكن في واحد من أصدقائي عنده خط تليفون أرضي في السودان في 72، الخطوط الأرضية نادرة جدا، فقال في خط تليفون لكن هذا خط تليفون لجهة حكومية يعمل فيها صاحبي، هذا الرقم إذا يعني لا سمح الله لا سمح الله طلعت من المستشفى ما حصلت لأي ظرف يعني إن كان يعني تتصل على هالرقم أو أنك تجي إلى عنواني، وهذا عنواني في السودان في بورت سودان، وكذلك هذا عنوان صديقي اللي أثق فيه واللي أنا بعطيك رقم تليفونه في الدائرة الحكومية اللي يشتغل فيها، هذا اعتبره كفيلي. يعني مثلا طلعت وما لقيتني موجود، أحد مثلا قتلني وخذ الفلوس مثلا، أنا اختفيت، صار شيء مكروه مثلا، اعتقلوني لأي سبب، فلوسك تلقاها عند صاحبي هذا، تتصل عليه أو تروح له وهو يدليك على بيتي، وهذا كذلك عنوان بيتي، بس لأن بيتي في أحد القرى اللي في أطراف بورت سودان نادرا ما الناس تعرفها، لكن هذا صاحبي من أهل القرية وصديقي وأنا أثق فيه، وهذا يعمل في بورت سودان نفسها السنتر نفسه وفي دائرة حكومية. قال يا ابن الحلال إن شاء الله أطلع من المستشفى وإن شاء الله، قال لا ما يخالف خلي الورقة عندك احتياط. قال أوكي. راح عبد الله فعلا ودخل للمستشفى، وأحمد مثل ما قلت لكم أنا شايل الفلوس دائما في الإجراب. عبد الله دخل المستشفى وسوى العملية، وبعد أسبوعين الحمد لله صحة وبدت تتحسن صحته، وصرحوا له أنه يطلع من المستشفى يروح البيت. قعد في البيت أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، قدر يطلع ويتمشى، راح صلى في المسجد اللي يصلي فيه أحمد. استغرب، أول مرة يصلي فيها المسجد وأحمد ما يحضر الصلاة. قال يمكن عنده يعني ظرف ولا شيء. الصلاة اللي بعدها صلى ما لقى أحمد، لأن المسجد أقرب له جنب البيت، يعني أقرب له من البقالة نفسها. فقال خلني أروح لأنا البقالة. المهم راح تمشى ولا البقالة مسكرة. السلام عليكم. عليكم السلام. يسأل الجيران كذا، يا جماعة البقالة هذه من متى سكرة؟ قال والله يا أخي مسكرة تقريبا صار لها أسبوع وشوي. نعم أي والله. ويا جماعة أنا يعني دائما، أنتم تعرفوني دائما عندي مبدأ أن الجريمة ما تمثل إلا صاحبها، ما تمثل دولته، يعني سواء كان سوداني ولا سعودي ولا كويتي ولا أي دولة في العالم، ما يمثل إلا نفسه، ما يمثل دولة. المهم ماكن بالطويلة، أحمد اختفى واختفت الفلوس معه، وينصدم عبد الله 100,000 ريال شقى عمره كله. حتى لما قبل لا يدخل المستشفى كان مصفي أموره في المحلات وبايع البضاعات كله، لأنه كان حاس نفسه أنه بيموت يعني، فجمع المبلغ هذا اللي صار 100,000، يعني راح بيرد صفر من أول وجديد، والتزامات وبلاوي عليه. انصدم، قال أنا الحين ما اخترت إلا أحمد علشان أمانته ويصلي معاي وكذا ويختفي. قاعد يسأل أهل المسجد، يا جماعة وين سكن اللي ساكن في العزاب؟ راح قالوا له والله يا أخي أحمد تقريبا صار له أسبوع وشوي، يعني بعدها بيومين من أخذ منه الفلوس. قال شفناه ما هو طبيعي أول يوم ثاني يوم. بعدين قال لنا والله أنا أبوي توفى في السودان ومستعجل وكذا، حتى أغراضه تركها، يعني قال ترك أغراضه، أكيد بيترك أغراضه، عنده 100,000 شبي بأغراضه. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. رجع البيت، تعرفون أنتم اللحظة هذه لحظة صدمة، لحظة يعني خاب ظنك، لحظة ألم، لحظة خسارة، يعني مو كل في ناس والله يمكن يزرع عقله، وفي ناس ما يتحكم بأعصابه ينجن. المهم ويدور ويدور ويدور، قال لا يبا الرجال فعلا طالع مسافر. رجع البيت، الرجل يبكي، عياله شفيك يا يبا، بابا حبيبي شفيك، زوجته شفيك، ما قدر يقول لهم شي، يقول لهم يقول لهم انا ما امنت فيكم، رحت امنت بواحد يعني عشان هو يصلي معاي عطيته الفلوس، يعني خونت بعائلتي ما عطيت ولا واحد غريب عني مثلا الفلوس ياخذها عنده امانه، ليش ما عطيتها لك؟ اخوانه شفيك ابن الحلال، ابوه امه، يا ولد شفيك متغير، صار له تقريبا اسبوع. ويروح عند امه، يا اخي تصدق الام هي الملجأ الثاني بعد الله عز وجل مهما تكبر في العمر. الله يرحم اللي راحوا ويطول بعمار اللي موجودين، لكن الام تحس انها يعني هي اللي تشيل الهم عن قلبك، بس لمجرد انك تشكيلها، ما تبي منها شيء، بس تشكيلها سبحان الله، الله يفرج شوي من همومك. هذا عبد الله يوم صكت فيه الدنيا راح عند امه قال لها يمه ابي اقول لك شيء. امه كبيره في العمر وتعبانه. قال لها يمه والله صار فيني سالفه ما تسولف. ايش فيك يا عبد الله؟ لا والله انت انسان زين وطيب وحبوب، الله يخليك ويطول بعمرك والحمد لله على سلامتك، والله يخلي لك عيالك، انت مو مقصر لا فيني ولا في ابوك ولا في اخوانك ولا بعيالك. ايش فيك يا ولدي؟ بالعكس. قال لي يما انا كل اللي جمعته في حياتي ليل مع نهار اكد واكدح، وبالنهاية سلمت الفلوس لواحد خليتهم عنده أمانة، لأني ما كنت واثق من أي أحد، أخاف أحد يعني يلعب بالفلوس ويصرفها، فخليتها عند واحد سوداني، وهذا عرفه يعني يشتغل في بقالة جنب بيتي ويصلي معاي. قالت له زين وبعدين؟ قال يما أنا بعد ما طلعت من المستشفى قالوا لي هذا ثاني يوم أصلا يعني سافر، شكله خذ الفلوس وهرب. قالت انت متأكد؟ قال لي والله هذا اللي صار يا يمه. قالت لي لا يا عبد الله، شوف وين امك، لا تظلم الناس، انت سمعت منه؟ قابلته؟ قال لا والله ما قابلته، بس يمه راح السودان. قالت يا ولدي انت كلمته؟ قال قالت اذن وروح قابله، دور عليه. كان يتذكر، سبحان الله اللي خلاه يجي يشكي حق امه وان امه تقول له الكلمه. قالت اروح قابله. قال يما سافر. قالت ايه روح له. تذكر ان احمد السوداني معطيه ورقه وكاتب له العنوان. كان يقول ايه والله يما صدقينا، قال لي اذا لا سمح الله صار شيء ولا شيء هذا عنواني وهذا رقم صاحبي وهذا رقم تليفون صاحبي. قالت زين ليش ظلمت الرجال؟ قال يما انا من شفته راح بالفلوس طار عقلي. قالت لا اتصل، ما دام معطيك رقم تليفون اتصل. ويقوم فعلا ويدور له من تليفونات الارضيه ويدق دولي. طبعا وين كان في سنترالات تعبي فلوس وتدق دولي. المهم ويدق على الرقم، يدق بالليل ما حد يرد. تذكر ان هذا جهه حكوميه يعني اكيد يدامون الصبح، وفرق التوقيت يعني كم ساعة. المهم لين ضبط معاه الوقت واتصل ويرفع التليفون. قال له السلام عليكم، انت فلان؟ اللي هو يكلم السوداني. قال اي نعم. قال له انت صديق احمد، احمد وفلان وفلاني من السودان، كان يشتغل في جدة في بقال. قال اي نعم صحيح، هذا صديقي صاحبي، هذا من بورت سودان صحيح، من القرية الفلانية. قال له عليك نور، انا عبد الله صديقه من جدة. قال انت عبد الله؟ قال ها اي انا عبد الله. انت عبد الله اللي تصلي معاه في المسجد الفلاني في جدة، اللي كنت دخلت فيه عملية جراحية في القلب؟ قال اي نعم. ايش تراك انت؟ قال يا ابن الحلال حياك، تبي تجي حياك، تعال لنا السودان وهذا عنواني وهذا كذا، بس توصل انا اجيك للمطار. قال لا اوكي. سكر تليفون. قال لأم الموضوع. قالت لا روح توكل على الله يا ولدي. أو فعلا يركب الطيارة ويروح السودان ويستقبله صديق أحمد. يا هلا يا حياك الله يا مرحبا. قال له يا أخي ترى أنا أحمد يعني ما أدري شنو قص. قال لا لا لا، أحمد فعلا توفى أبوه من أسبوع شوي، والحين أحمد قاعد يصفي أموره في موضوع يعني تعرف أمور يعني صفهم في بعض مثل الورث، ما الورث بينه وبين أخوانه وعمامه وغيره، فالموضوع يطول شوي. وأحمد ساكن في قرية أطراف بورت سودان، يعني ما عندهم أصلا هناك خط تليفون، فأنا راح أوديك إن شاء الله إلى أحمد. قال لك المهم فعلا وصل إلى بيت أحمد. قال له تفضل هذا بيت أحمد، وأنا استأذنك عندي شغل وراح أرجع لكم بعد شوي. قال له يعطيك الف عافيه. نزل عبد الله وطق الباب. اول ما طق الباب وتطلع زوجة احمد، السلام عليكم. عليكم السلام. يشوف هذه زوجة احمد تشوف واحد خليجي وفيها القريه، من زمان ما شافوا خليجي فيها، خليجي لابس دشداشه اللي هو الثوب وشماغ وكذا. استغربت منه، هلا حياك الله، بس هي عندها خلفيه في هالموضوع لان زوجها يشتغل اصلا في السعوديه. قالت له حياك الله مرحبا. قال هذا بيت أحمد؟ قالت إيه نعم حياك الله. قال أنا صديقة من جدة. قالت لا أنت عبد الله؟ قال إيه أنا عبد الله. استغرب، الحمد لله على السلامة وشون العملية وكذا ويا حياك الله. ويطلعون عيال البزورة صغار يطلعون، أهلا أهلا عمي أنت عبد الله عمي؟ قال إيه أنا عبد الله. هذا منصدم عبد الله، العالم كله تعرفه، صديق أحمد يعرفه، الزوجة والعيال يعرفونه. هلا حياك الله تفضل تفضل. قال وين أحمد؟ قال قال تفضل تفضل. يدخلوا عندهم نفس الديوان وحطوا له الأكل والشرب وكذا وين أبوكم وين أبوكم؟ قال أبونا الحين راجع عنده شغل وإن شاء الله الحين واصل. عيال أحمد ما هم كبار حيل يعني، في أول 15-16 سنة يعني. المهم يا هلا عمي عبد الله الحمد لله على السلام وشلون العملية وشلون؟ هذا مصدوم. المهم جاء منو؟ أحمد. هني ارتاح قلبه. هلا أحمد يا هلا عبد الله أخوي ومرحبا وش، ويحضن فيه وكذا. قال يا هلا وكذا والله العشاء وكذا، وينزل العشاء وضيوف ويعزم ربعه، هذا أحمد وجماعته وأخوانه وعيال عمه ويجون، وهذا يعزمه وهذا يعزمه. ابتلش عبد الله من كثر العزايم، ومعروفين ترى السودانيين شهادة لله، فيهم كرم شيء من الخيال. لو ان انسان فقير والله لا يشيل اللقمة من حلجه ويعطيك اياها، وهذه بشهادة. المهم يوم قعد له اول يوم ثاني يوم، وهذا مستحي يتكلم وكان خايف، يعني مستحي يتكلم يقول حق احمد سالفة الفلوس، وكذلك خايف من ردة الفعل، لانه يقول يعني احمد يعني ايش فيه يعني لهالدرجة، يعني الكل يعرفني، و خاف انه فيلم يا ولد وهذا يبي ورطني ولا شيء، خايف وهذا ما يعلم الغيب، لكن هذا وسواس لازم يفكر بهالطريقة. المهم اليوم الثالث قاعدين وكذا بالليل يتسامرون سوالف احمد وعبد الله، ولا احمد جاي ومعاه المبلغ، قال له هذول فلوسك وحلالك بالكامل، وإلى الآن في نفس الشنطة ما طلع منهم ريال. وسامحني يا عبد الله، ترى من دخلت مستشفى ثاني يوم بلغوني بوفاة أبوي وأنا اضطريت إني أروح، وأنا كان حاس قلبي، ما كنت بقول لك إن أبوي أصلاً كان على يعني بين الحياة والموت، لكن كنت ناوي إني أسافر قبل لا تعطيني الأمانة، لكن لما عطيتني الأمانة أنا أجلت وقلت إن شاء الله الله يطول بعمر أبوي وكذا. أنا كنت بسافر يعني قلت بكون جنب أبوي، كنت خايف إنه يتوفى، وأنا اضطريت إني أقعد يعني في السعودية أول يوم ثاني يوم، وللأسف أبوي توفى وأنا ما شفته. كنت أحاول إني أحافظ على أمانتك، لكن اضطريت إني أخذها معاي وأروح إلى السودان. عفواً أنا بقول لكم نقطة بس أنا ضيعت فيها، هم ما كانوا مسافرين عن طريق المطار، لا عن طريق الباخرة، هذه نقطة بس. المهم ما توني ذكرتها، المهم ما لكم بالطويلة. فقال أنا ركبت الباخرة على طول ووصلت، وتعرف المشوار طويل وكذا، أبوي كان متوفي ودافنينه والحمد لله، لحقت على العزة وعزوني الناس في أبوي وإخواني موجودين والحمد لله. عبد الله نزل رأسه وقعد يبكي دموع ويتنهد ويطالع أحمد، قال له ليش يا عبد الله؟ عسى ما شر، زعلان من شيء، متضايق من شيء، عسى ما شر. قال والله يا أحمد أنا حزين. قال أفا أنت عندي في بيت وحزين؟ والله لو تطلب روحي الحين بجيبها لك، قول إيش فيك عسى ما شر يا عبد الله تكلم. قال له والله يا أحمد أنا حزين إني ظنيت فيك لو لحظة ظن السوء. الشيء الثاني أنا حزين إني أنا سبب إنك ما سافرت على طول تشوف أبوك قبل يتوفى. الشيء الثالث أنا حزين إني ما عرفتك من زمان، يعني أنت إنسان شنو أنت؟ أنت بشر يا أحمد؟ أنت إنسان يعني فوق الخيال، أخلاق وأدب وطيبة وكرم وأمانة، أنت شنو يا أخي؟ الله يخليك يا أحمد، والله العظيم الفلوس هذه ما راح أخذ منها ريال إلا توافق على طلبي. قال لآمر شنو فيه، شنو طلبي؟ قول يا عبد الله. قال طلبي إني أشتري لك بيت. قال لا والله مستحيل يا عبد الله، مستحيل إني أوافق. عبد الله يحلف يقول والله ما أخذ الفلوس. طبعا أيامها البيوت رخص التراب، القيمة الشرائية رخص التراب، وال 100,000 ريال تسوي بلاوي في المملكة العربية السعودية، فما بالك في السودان أيامها. قال له والله أبني لك بيت، أشتري لك بيت. ما هو راضي أحمد، مع إصراره وكذا قال خلاص عبد الله أنت إذا ودك عندنا مسجد في حارتنا، هذا مسجد يعني بسيط جدا ويحتاج لأبسط الأمور يعني ما هي موجودة فيه، فإذا ترمم لنا وكذا جزاك الله خير. قال حاضر. كم يكلف؟ قال لا يكلف 2000 ريال. الله 2000 ريال. قال له تم، هذول 2000 للمسجد. قال له زين يا أحمد الله يخليك، خلني أشتري لك بيت. قال لا خلاص زاك الله خير يا عبد الله، أنت الحين هذا المسجد لي والغيري وحق كل الناس. قال له ما يخالف، كم يكلف البيت يا أخي تكلم. قال له ما راح أتكلم، أنا مستحيل أني أوافق. قال له زين أبي أشوف المدام. هذا عبد الله يقول حق أحمد أبي أشوف المدام بسلم عليها. قال حاضر، روحوا نادوا أم فلان. جت أم فلان، يا هلا يا مرحبا حياك الله. قال لها أنا دخيلك، يقول حق زوجة أحمد السوداني، يقول لها دخيلك. قالت ايش فيك، هم يعرفون الموضوع هذا، ايش فيك يا زول وكذا وانت دخيل وخلاص، هي فكرت انه في شيء. قالت دخيلك انك توافقي اني اشتري لكم بيت وتغصبي احمد انه يوافق. قالت لا بيت لا وكذا. قالت زين شوف انا بعطيك حل وسط، في مزرعة احنا كنا نبي نشتريها واحمد مخبي عليك وهو قاعد يجمع لها، والمزرعة قيمتها 10,000 ريال، هو عنده تقريبا 6,000 ريال ومحتاجين احنا بعد 4,000 ريال. قال تم، ويعطيهم 4,000 ريال، يعني 2000 للمسجد و 4,000 تكملة لفلوس المزرعة. وفعلا احمد اشترى المزرعة هو عياله وانبسط، ورجع عبد الله الى السعودية. حتى عبد الله لما رجع وبدأ يشتغل في التجارة وكذا، لما رجع بعدين احمد بعد ما صفى اموره هناك ورجع، امسك عبد الله قال له والله لا تشتغل عندي، انت تشتغل معاي شريك وليس عامل. وفعلا اصبحوا شركاء، والله فتح عليهم، وسبحان الله اللي يغير الاحوال، واصبحوا من التجار. طبعا احمد كبر وشيب وعياله موجودين الان كبار في السعوديه وراحت الامور. وهذه كانت نهاية الوفاء والأمانة، هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.